فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام النووي رحمه الله في آداب المتعلم، ووقفنا عند الأدب الرابع وهو التواضع. والتواضع يعتبر من أهم صفات طالب العلم، وذلك لأن طالب العلم كلما كان أكثر تواضعًا كان أكثر علمًا. واعتبر هذا بالمكان المنخفض، فإن الماء إذا نزل يجتمع في الأماكن المنخفضة أو يجتمع في رؤوس الجبال، والجواب على ذلك أنه يجتمع في الأماكن المنخفضة. فكذلك العلم النافع يجتمع في قلب طالب العلم المتواضع، وكذلك الشجرة إذا امتلأت بالثمار وطاب ثمرها تنخفض للآكلين أو ترتفع في السماء، تنخفض للآكلين. وعلى هذا فكلما كان طالب العلم أكثر تواضعًا كان أكثر علمًا. ولهذا عد العلماء من الموانع التي تمنع طالب العلم من تحصيل العلم الكبر، لأن المستكبر يستنكف من الجلوس في مجالس العلم ومن السؤال عما يشكل عليه ومن الرجوع للحق إذا ظهر له ونحو ذلك من الأمور التي تمنع المشتغل بالعلم من تحصيله. والأصل في هذا النصوص التي حثت على التواضع ورغبت فيه، والنصوص التي حذرت من الكبر وحثت المسلم على أن يجتنبه. وإذا كان المسلمون عموماً مأمورين بأن يتواضعوا ومنهيين من أن يتكبروا، فإن طالب العلم يكون من باب أولى. والتواضع في العلم نوعان: النوع الأول تواضع للعلم، والنوع الثاني تواضع للمعلم. فأما التواضع للعلم فله صور، ومن هذه الصور أن يكثر طالب العلم من قول لا أدري، ولا سيما في المسائل المشتبهة التي لا يظهر فيها وجه الحق له، ولا يقدم على القول في المسألة وهو ليس لديه فيها علم. وإذا كان العلماء الربانيون يتورعون عن الخوض في المسائل التي لم يظهر لهم فيها وجه الحق، فطالب العلم يكون من باب أولى. وقد اعتبر العلماء قول لا أدري من العلم، ومن هذا ما جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن له علم فليقل لا أدري، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. ويقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: وبردها على الكبد، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول لا أعلم. وبردها على الكبد، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول لا أعلم. وهذا يدل على أن قول لا أعلم عنده رحمه الله كان أمرا سهلا يسيرا لا يستنكف عنه. وجاء رجل إلى القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وسأله عن مسألة، فقال: لا أدري. فقال: إني أتيت من مسافة بعيدة ولا أعرف غيرك. فقال القاسم بن محمد: لا تنظر إلى طول لحيتي واجتماع الناس حولي، فوالله لا أدري. وهذا من فقهه رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله كان يكثر من قول لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم إقدامه على المسائل التي الأدلة فيها متعارضة ولم يظهر له رجحان شيء فيها. والنماذج من حياة العلماء والأئمة في هذا الباب كثيرة، وقد تتبعت مسائل الإمام أحمد رحمه الله، وكنت كلما مر بي شيء من قوله لا أدري وضعته في حاشية الكتاب، فاجتمع لي صفحات كثيرة يقول فيها لا أدري لا أدري، أو الله أعلم الله أعلم، ونحو ذلك من العبارات. وهو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وصاحب المسند وغيره من المؤلفات، فكيف بطالب العلم المبتدئ في طلبه للعلم؟ وإذا رأيت العالم فضلا عن طالب العلم يقول لا أدري فشد يديك به، فإنه من أهل العلم، لأنه يؤخذ من قوله لا أدري أنه يخشى الله سبحانه وتعالى فلا يقدم إلا على ما يدري، وأنه إذا تكلم فإنما يتكلم بما يدري. وبعض صغار طلاب العلم إذا رأى عالما يقول لا أدري فإنه ربما انتقصه ورأى أنه قليل العلم، وهذا من جهله، لأن العالم كلما كثر علمه وكلما عرف الأدلة أصبحت الأدلة تتوارد في ذهنه وتتعارض، فلا يستطيع أن يقدم على القول فيها إلا بثبت وبينة وبرهان له عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه هي الصورة الأولى من صور التواضع، وهي أن يكثر طالب العلم من قوله لا أدري. الصورة الثانية: أن يأخذ طالب العلم العلم عمن وجده عنده، سواء أكان كبيرا أم صغيرا، وسواء أكان شريفا أم غير شريف، لأن مقصود طالب العلم أن يحصل العلم، فإذا حصله عند أي إنسان فإنه يأخذه. ومما ورد في هذا أن الإمام مالكا رحمه الله كان ذات مرة يصلي، فجاءه رجل وهو في أثناء الصلاة وقال له: تقدم واجعل لك سترة في الصلاة. فتقدم الإمام مالك رحمه الله وهو يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهؤلاء هم الأئمة رحمهم الله. فهذه صورة من صور التواضع في طلب العلم. أيضا من صور التواضع في طلب العلم أن طالب العلم متى ظهر له الحق فإنه يرجع له ولا يستمر في شيء إذا تبين له أنه غير صواب، بل متى ظهر له الحق فإنه يرجع له. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يوفق ويسدد، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي أظهر الحق على لساني أو على لسانه. وهذا يدلك على تجردهم وأنهم يبحثون عن الحق، فأينما وجدوه أخذوا به. وهذا مظهر مهم من مظاهر التواضع، لأن بعض طلاب العلم ربما يختار قولا من الأقوال في مسألة علمية ثم يتبين له بعد ذلك أن الأدلة الظاهرة على خلاف هذا القول، ومع ذلك يستمر على هذا القول الذي تبين له أنه مرجوح مع علمه بظهور الأدلة على خلافه. وهذا مرده إلى الكبر والأنفة من الرجوع للحق. رابعا من مظاهر التواضع في طلب العلم: ألا يستحقر طالب العلم أي مسألة من المسائل، بل تكون مسائل العلم عنده كلها مسائل شريفة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يستحقر طالب العلم أي مسألة من مسائل العلم. وإذا استحقر طالب العلم شيئا من مسائل العلم فليعلم أنه مخذول، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يفضحه على رؤوس الناس، على رؤوس الخلائق. والأمثلة على هذا كثيرة، ومنها ما ذكره الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال: سمعت ابن أبي هريرة، وابن أبي هريرة من كبار علماء الشافعية، قال: سمعت ابن أبي هريرة قال: جاء رجل في يوم من أيام الموسم حاجا، وكان هذا الرجل نبيل الهيئة، يعني له سمت حسن وله هيئة جميلة ويظهر عليه مظهر أهل العلم، فكان هذا الرجل نبيل الهيئة، فأتيته وأردت أن أسأله عن مسألة، فقلت: أريد أن أسألك عن مسألة في الطهارة. فقال: مثلي يسأل عن مسألة في الطهارة؟ فقلت: بل أسألك عن الاستنجاء نفسه. ثم أورد عليه مسألة وقال له: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، فإذا استنجى بشماله فلا بد أن يمسك ذكره فيقع في النهي، وإذا استنجى بيمينه فإنه يقع في النهي أيضا. فحار الرجل ولم يستطع أن يجيب على هذه المسألة. وهذا يدلك على أن طالب العلم إذا استنكف من بحث بعض المسائل ورأى أن مثله إنما يسأل عن المسائل الكبرى، فليعلم أنه سوف يخذل ويفضح. والأمثلة على هذا كثيرة، واللبيب يقيس ما لم يسمع على ما سمع، فإذا هذا هو النوع الأول، وهو تواضع طالب العلم للعلم نفسه. النوع الثاني من نوعي التواضع في طلب العلم تواضع طالب العلم لشيخه، والأصل في هذا أولا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يتواضعون للنبي صلى الله عليه وسلم أشد التواضع، لأن القرآن رباهم على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان صغار الصحابة يجلون كبارهم، ومن هذا ما جاء في قصة ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذهب لزيد بن ثابت رضي الله عنه ليسأله عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له زيد بن ثابت: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أرسلت لنا حتى نأتيك؟ فقال: بل أنا أحق أن آتي. ثم لما أراد ابن عباس لما أراد زيد بن ثابت أن يركب طلب من ابن عباس أن يركب قبله، فأبى ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نجل علماءنا، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا هذا هو الأمر الأول الذي يدل على أن طالب العلم يتعين عليه أن يتواضع لشيخه، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني النظر الصحيح، وقد نبه لهذا النووي رحمه الله في قوله: كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. ووجه ذلك أن الطبيب إذا أمر المريض بشيء فإنه يتواضع له، لأنه يعلم أنه إنما أمره بذلك لمصلحته. فكذلك العالم إذا أمر طالب العلم بشيء فينبغي له أن ينقاد لذلك من باب أولى، لأن أمر الطبيب يتعلق بحفظ ماذا؟ بحفظ الأبدان. أما أمر العالم فيتعلق بماذا؟ يتعلق بحفظ الأديان، وما كان متعلقا بحفظ الدين فإنه أولى مما كان متعلقا بحفظ البدن. ومن مظاهر تواضع طالب العلم لشيخه أن ينقاد له، بمعنى أنه إذا أمره بشيء فإنه يمتثل أمره ويتابعه على ما يقول، ما لم يكن هذا مخالفا لنص صريح أو ظاهر أو لإجماع ثابت، فإنه حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر تواضع طالب العلم لشيخه أن يشاوره في سائر أموره، ولا سيما فيما يتعلق بالعلم. أن يشاوره في سائر أموره، ولا سيما في الأمور التي تتعلق بالعلم، لأن ذلك يترتب عليه أمران: الأمر الأول تقوية الصلة بين التلميذ وشيخه، فإذا اتصل التلميذ بشيخه وشاوره في أمره، سواء أكان أمرا دنيويا أم كان أمرا دينيا، فإن ذلك يكون مدعاة لتقوية الصلة بينه وبين شيخه. الأمر الثاني أن طالب العلم إذا أكثر من استشارة شيخه فإن ذلك أدعى لأن يستفيد منه وأن يأخذ من علمه، لأن العالم كما يقول علي رضي الله عنه كالنخلة ينتظر طالب العلم متى يسقط عليه منها شيء. وهنا أنبه إلى أن هناك فرقا بين تواضع العلم لشيخه وبين الغلو في الأشياخ، فالشريعة تدعو إلى أن يتواضع طالب العلم لمعلمه لأن له فضلا عليه، وإذا كان طالب العلم يتواضع لعموم المسلمين الذين لهم فضل عليه والذين ليس لهم فضل عليه فشيخه من باب أولى لعلمه ولفضله عليه. أما الغلو في العلماء فهذا أمر نهت عنه الشريعة، فلا يجوز أن يرفع العلماء فوق منزلتهم، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، فإذا أصابوا توبعوا على إصابتهم، وإذا أخطأوا فإنه يلتمس لهم العذر ولا يتابعون على ما ذهبوا له. هذا هو الأمر الأول، وهو التواضع، وهو من أجل الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها. الأدب الثاني، وهو من الآداب المهمة، أن يختار طالب العلم الشيخ الذي يأخذ عنه، فلا يأخذ عن أي أحد، وإنما يختار من يأخذ عنه العلم، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن العلم دين، كما صرح بذلك عدد من الأئمة كالزهري وابن المسيب والإمام مالك رحمه الله وغيرهم من أئمة السلف. وإذا كان العلم دينا فإنه لا يؤخذ إلا عمن كان أهلا لأن يؤخذ عنه الدين، وهذا أمر مهم. فإذا الوجه الأول أن هذا العلم دين، والدين هل يؤخذ من أي أحد؟ لا يؤخذ من أي أحد. ولو أن إنسانا أراد أن يتطبب فهل يذهب لنجار أو يذهب لحداد؟ والجواب على ذلك أنه لا يذهب لهما، وإنما يذهب لطبيب. وهل يذهب لأي طبيب أو يختار أجود الأطباء؟ يختار أجود الأطباء، وهذا في شأن من شؤون الدنيا، فكيف بالعلم الذي هو من أعظم شؤون الدين والآخرة؟ الوجه الثاني هو أن الأخلاق والطبائع سراقة كما تقدم، فهي تنتقل من شخص إلى آخر من حيث لا يشعر. وإذا جالس طالب العلم العالم فإنه يكتسب من أخلاقه، وتنتقل إليه شمائله، فإن كان ذا شمائل حسنة انتقلت له شمائل شيخه الحسنة، وإن كان ليس كذلك انتقلت له صفاته التي ليست مستحسنة. فإذا هذان وجهان ينبئانك عن أهمية اختيار الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم. فإن قلت فما هي الصفات التي يتصف بها من يؤخذ عنه العلم؟ والجواب على ذلك أن العلماء نبهوا على صفات العالم الذي يؤخذ عنه العلم، وممن تكلم عليها بتوسع أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في مقدمات كتابه النفيس الموافقات، وهذه المقدمات مهمة جدا لطالب العلم. وذكر في إحدى المقدمات صفات العالم الذي يؤخذ عنه العلم، والنووي رحمه الله في هذه الخلاصة المركزة اقتصر على بعض الصفات المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتحقق من وجودها في الشيخ الذي يأخذ عنه العلم. وأول هذه الصفات أن يكون الشيخ الذي يأخذ عنه العلم ممن كملت أهليته في العلم، أن يكون ممن كملت أهليته في العلم. والذي كملت أهليته في العلم من هو؟ والجواب على هذا أنه من اتصف بالصفات التالية: أولا أن يكون عالما بفن من الفنون، كأن يكون عالما بالتفسير أو عالما بالحديث أو عالما بالفقه أو عالما بالنحو أو عالما بأي فن من فنون الشريعة أو ما يلحق بها من علوم الآلة. والعالم بفن من الفنون هو من كان عارفا بأصول هذا الفن، بمعنى أنه عارف بجملة مسائل هذا الفن وإن كان قد يفوته بعضها، وأن يكون يستطيع أن يقيم الدليل على أي مسألة من مسائله، أن يستطيع أن يقيم الدليل على أي مسألة من مسائل هذا الفن، وأن يستطيع أن يجيب عن الاعتراضات التي يوردها المخالفون على الأدلة التي يوردها، أن يستطيع أن يجيب عن الأدلة التي يوردها المخالفون على الأدلة التي يوردها. وقد ذكر هذه الأوصاف الشاطبي رحمه الله في كتاب له اسمه الإفادات والإنشادات. فإذن الوصف الأول لمن اكتملت أهليته أن يكون عالما بفن من الفنون، والعالم بفن من الفنون هو من عرف أصول هذا الفن ويستطيع أن يقيم الأدلة على مسائله ويستطيع أن يجيب عن الاعتراضات التي يوردها المخالفون على الأدلة التي يستدل بها. الوصف الثاني أن يكون مشاركا في علوم الشريعة الأخرى، كان يكون عالما بالتفسير وله مشاركة في الحديث وفي النحو وفي أصول الفقه وفي غير ذلك من علوم الشريعة، لأن علوم الشريعة بعضها مرتبط ببعض. وليس معنى هذا أن العالم إذا رأى أنه سوف ينفع الأمة في باب من أبواب العلم واجتهد فيه أنه ينقطع عن علوم الشريعة الأخرى، بل لا بد أن يكون له مشاركة، يعني له معرفة بالعلوم الأخرى. وإن لم يكن متمكنا فيها كمن اختص بها، لكنه له مشاركة في علوم الشريعة الأخرى، لأنه كما عرفنا علوم الشريعة بعضها مرتبط ببعض، فيقبح بالإنسان أن يكون مثلا عالما في التفسير لكنه جاهل بالنحو والعربية، لأنه لا يستطيع أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان له معرفة بلغة العرب، ولا يشترط أن يبلغ في لغة العرب، لا يشترط في المفسر أو في الفقيه أو في المحدث أن يبلغ في لغة العرب مبلغ الاجتهاد حتى يكون كسيبويه والخليل كما يقول الشاطبي رحمه الله، وإنما يكتفى بأن يكون له معرفة بعلم النحو وهكذا في سائر العلوم. فإذن هذا هو الوصف الأول للعالم الذي كملت أهليته. الوصف الثاني أن يكون له دربة في التعليم، بمعنى أن يكون له ممارسة فيه، لأن من كان له دربة في التعليم يكون أبلغ في العلم وفي إيصال المسائل لطالب العلم والإجابة عما يشكل عليه من المسائل. الوصف الرابع أن يكون له دين ظاهر، لأنه كما عرفنا أن العلم دين، فلا بد أن يكون العالم الذي يؤخذ عنه العلم له دين ظاهر. أما إن كان فاسقا فإنه ليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم، وكذا لو كان متلبسا ببدعة فإنه ليس أهلا لأن يؤخذ عنه العلم، ويتأكد هذا في حق صغار العلم، في حق صغار طلاب العلم. أما كبار طلاب العلم الذين يستطيعون التمييز بين السنة والبدعة، فإذا لم يجدوا في علم من العلوم إلا شخصا متلبسا ببدعة فيأخذون ما لديه من علم نافع ويحذرون مما لديه من بدعة. فإذن هذا هو الوصف الرابع. الوصف الخامس أن يكون ذا خلق جميل، يعني ذا خلق حسن، لأنه إذا كان سيئ الخلق فإن طالب العلم لا يستطيع أن يأخذ عنه العلم، وربما منعه سوء خلق شيخه من أن يأخذ عنه العلم، وهذا من صفات الكمال وليست من الشروط لمن يؤخذ عنه العلم، وإنما هي صفة مستحسنة في من يؤخذ عنه العلم. الصفة الأخيرة أن يكون العالم الذي يؤخذ عنه العلم ذا ذهن صحيح، أي أنه جيد النظر وحسن الفهم، بخلاف ما إذا كان مغفلا فإنه ليس أهلا لأن يؤخذ عنه العلم. وقد نبه النووي رحمه الله على هذه الأوصاف التي ذكرت. فإن قال قائل إذا لم أجد من اكتملت أهليته للعلم فهل أدع طلب العلم؟ والجواب على ذلك أن طالب العلم إذا لم يجد شخصا اكتملت فيه هذه الأوصاف السابقة فإنه ينتقل لمن هو دونه، لأن القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا تعسر على إنسان شيء وتيسر له ما دونه فإنه ينتقل لما دونه، لأن طالب العلم حينئذ لا يخلو من حالين: إما أن يترك طلب العلم بالكلية وهذه مفسدة، وإما أن يطلب العلم على من قلت أهليته للعلم، وهذه وإن كانت ليست مصلحة تامة إلا أنها مصلحة في حق طالب العلم. ولهذا نص أهل العلم على أنه ينتقل للأمثل فالأمثل، حتى في الولايات الشرعية إذا لم يوجد من تحققت فيه الشروط المرعية فإنه ينتقل لمن هو دونه. ويحذر طالب العلم من أن يأخذ العلم عن الأصاغر، والمقصود بالأصاغر الذين ليسوا مؤهلين للعلم والتعليم، سواء أكانوا صغارا في السن أم كانوا كبارا في السن، لكن ذلك يغلب على صغار السن. ولهذا كان السلف يحذرون تحذيرا شديدا من أخذ العلم عن الأصاغر. إذن هذه هي الصفة الأولى، وهي أن يكون من يؤخذ عنه العلم ممن اكتملت أهليته في العلم. الصفة الثانية وهي صفة مهمة وقد نبه عليها النووي رحمه الله ونبه عليها غيره من أهل العلم، أن يكون العالم الذي يؤخذ عنه العلم ممن رباه الشيوخ بالعلم، أن يكون ممن رباه الشيوخ بالعلم، بمعنى أن يكون قد درس على أهل العلم وأخذ عنهم. أما إن كان علمه عن طريق الصحف فهذا ليس جديراً بأن يؤخذ عنه العلم، لأنه لا يؤمن عليه الغلط، لا يؤمن عليه الغلط. ولهذا كان العلماء يحذرون من أخذ العلم عن صحفي، وهو الذي أخذ علمه من جهة الصحف. ومن فوائد أخذ العلم عن العالم الذي أخذ العلم عن العلماء وتلقاه عنهم أن العلم أو أن أخذ العلم بين الطالب والعالم له خاصية جعلها الله سبحانه وتعالى بين العالم والمتعلم، وهذه مشاهدة بالحس، فإن طالب العلم ربما قرأ المسألة في الكتاب مرارا ولم يفهمها حق فهمها، لكنه يجلس في مجلس علم فيسمعها من عالم فيفهمها من أول وهلة، وذلك لوجود خاصية جعلها الله سبحانه وتعالى بين العالم والمتعلم. ولا يعني هذا أن طالب العلم لا يشتغل بالقراءة وأخذ العلم من الكتب، بل الكتب وسيلة من وسائل أخذ العلم، لكن الأصل في العلم أن يؤخذ من الكتب أو يؤخذ من الأشياخ، أن يؤخذ من أفواه الرجال. والكتب فيها نفع عظيم، وحفظ الله بها العلم، ولهذا اشتغل العلماء بالتأليف، لأن التأليف من أسباب حفظ العلم. وينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيب وافر ونهم في القراءة في كتب أهل العلم، لكنه ولا سيما في ابتداء طلبه للعلم لا بد أن يأخذ العلم من أفواه الشيوخ. ثم إذا صار عنده أصل ثابت في العلم حينئذ يتفرغ للقراءة. ولا يعني هذا أنه لا يجلس في مجالس العلم، بل ينبغي له أن يستمر وأن يحافظ على الجلوس في مجالس العلم لما فيها من الخير والبركة. وقد نبه العلماء فيما يتعلق بقراءة الكتب على أن طالب العلم ينبغي له أن تكون عنايته بكتب المتقدمين أكثر من عنايته بكتب المتأخرين، لأن المتقدمين أقعدوا بالعلم من المتأخرين، فالصحابة أعلموا من التابعين، والتابعون أعلموا من أتباعهم، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. وألف ابن رجب رحمه الله رسالة نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، اسمها فضل علم السلف على علم الخلف. وهذه رسالة نفيسة تكلم فيها ابن رجب رحمه الله على فضل الصحابة رضي الله عنهم وسبقهم في العلم، خلافا لمن يقول إن المتكلمين ومن جاء بعدهم كانوا أقعد بالعلم وأكثر من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه رسالة نفيسة ينبغي لطالب علم أن يقرأها. فهاتان صفتان مهمتان لمن يؤخذ عنه العلم. الأدب السادس والأخير الذي سنقف عليه في هذا الدرس إن شاء الله، أن يحترم طالب العلم شيخه وينظر له بعين الإجلال والاحترام، لأن هذا أدعى لأن يستفيد منه، بخلاف ما إذا نظر له نظرة احتقار فإن ذلك أدعى لأن لا يستفيد منه وأن يحرم من العلم الذي لديه. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله من أهل العلم وطلابه يجلون مشايخهم إجلالا كبيرا، حتى إن بعضهم كما ذكر النووي رحمه الله كان إذا أراد أن يذهب إلى شيخه يتصدق ويدعو ويقول في دعائه: اللهم استر عني عيب شيخي ولا تذهب بركة علمه عني، اللهم استر عني عيب شيخي. وهذا من الحكمة، لأن الشيخ بشر، وما من بشر إلا وله عيوب، ولو أراد طالب العلم أن يأخذ العلم عن شخص لا عيب فيه فإنه لن يحصل أحدا. ولهذا كان يدعو بهذا الدعاء الحكيم فيقول: اللهم استر عني عيب شيخي ولا تذهب بركة علمه عني. وكان الشافعي رحمه الله يقول: كنت أتصفح الورق بين يدي الإمام مالك رحمه الله تصفحا رفيقا هيبة له. أتصفح الورق بين يدي الإمام مالك رحمه الله تصفحا رفيقا هيبة له. ولما تأدب الإمام الشافعي رحمه الله مع شيخه الإمام مالك هيأ الله له من تلاميذه من يتأدب معه. ومن ذلك قول الربيع ابن سليمان المرادي، وهو من كبار تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء بين يدي الإمام الشافعي رحمه الله هيبة له. فلما تأدب مع أشياخه هيأ الله سبحانه وتعالى له من التلاميذ من يتأدبون معه. وأحيانا قد يكون العالم متأدبا مع أشياخه في أثناء الطلب، لكنه يبتلى بتلاميذ لا يتأدبون معه، وهذا من البلاء الذي يبتلى به بعض أهل العلم. ثم ذكر أثرا عن علي رضي الله عنه أنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، إلى آخر كلام علي رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي بسنده في كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وذكر فيه علي رضي الله عنه 10 أمور. الأمر الأول أن من حق العالم على المتعلم أن يسلم المتعلم على القوم عامة وعلى العالم خاصة فيخصه بالتحية. ويمكن أن يستدل على هذا بقولنا في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، وتعميم للمؤمنين بالسلام، والعلماء ورثة الأنبياء لأنهم حفاظ الوحي وحراس الدين. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يجلس أمامه، بمعنى أن يجلس بين يديه. ويدل على هذا حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس أمامه ووضع يديه على يديه وركبتيه على فخذيه. وذكر أهل العلم أن هذه الجلسة هي أفضل جلسات طالب العلم بين يدي شيخه، وهي جلسة جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ألا يشيرن عند شيخه بيده، فلا يكثر من تحريك يديه، لأن هذا يضجر الشيخ ويزعجه. الأمر الرابع ألا يعمدن بعينيه غيره، بمعنى أنه لا ينظر إلى غير الشيخ، بل يكون نظره إلى شيخه. فلا يحسن بطالب العلم أن شيخه يتكلم في مسائل العلم وهو ينظر إلى شخص يمشي، أو إلى شخص يتحدث، أو نحو ذلك، بل ينظر إلى شيخه، لأن نظره إلى غير شيخه يشغله عما يقول شيخه من العلم، كما أنه يزعج شيخه ويضجره. الأمر الخامس ألا يقولن لشيخه: قال فلان غير ما قلت. وإذا فعل ذلك فإن هذا يعتبر من أسوأ الأخلاق. فإذا قرر شيخ مسألة وذهب إلى رأي، فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول: فلان من أهل العلم قال خلاف ذلك، لأن هذا يعتبر من أسوأ الأخلاق التي يفعلها بعض الطلاب مع الشيخ. بل إذا رأى طالب العلم شيخه قرر مسألة على خلاف دليل صريح أو دليل ظاهر أو على خلاف إجماع، فينبغي له أن يسأله برفق، فيقول: ما يقول شيخنا وفقه الله في كذا، ويذكر له دليلا على خلاف ما ذكر. وقد نبه على هذه النقطة ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم بكلام حسن، ينبغي لطالب العلم أن يعود له. فإذا رأى التلميذ شيخه يقرر مسألة ويذهب إلى رأي على خلاف إجماع ثابت أو على خلاف دليل صريح أو دليل ظاهر، فينبغي له أن يسأله برفق وأن يقول له ما يقول شيخنا حفظه الله أو شيخنا وفقه الله في قول الله سبحانه وتعالى كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو في الإجماع الذي ذكره العالم الفلاني، وهكذا. ولا يحسن بطالب العلم أن ينقل الكلام بين العلماء والمشايخ فيقول أنت قلت كذا وفلان قال كذا. ومن اشتغل بهذا الأمر وهو نقل الكلام بين أهل العلم بما يوغر صدورهم على بعض فليعلم أن في قلبه مرضا يجب عليه أن يداويه وأن يبادر بذلك. الأمر السادس: ألا يغتاب في مجلسه أحدا، وذلك مراعاة لحرمة مجلس العلم، لأن مجالس العلم يجب أن تحترم عن المعصية، ومن المعاصي الغيبة، سواء أكان ذلك غيبة لعالم من العلماء أم لطالب من طلاب العلم أم لولي أمر للمسلمين أم لأحد من عامة المسلمين، فتحفظ مجالس العلم عن الغيبة. بل يجب طالب العلم أن يحذر من الغيبة في جميع أحواله، سواء أكان في مجلس العلم أم كان في خارج مجلس العلم، لأنه إذا اشتغل لسانه بالأكل في لحوم المسلمين فلم ينتفع بعلمه، ولو انتفع بعلمه لحفظ أعراض المسلمين من أن يتخوض فيها. الأدب السابع: ألا يسارر أحدا في مجلس شيخه بأن يكلمه فيما بينه وبينه، لأن هذا يضجر شيخه ويزعجه، وطالب العلم ينبغي له أن يحافظ على عدم إزعاج شيخه وإضجاره. الأمر الثامن: ألا يأخذ بثوب شيخه، أي ألا يمسك بثوب شيخه، لأن هذا كالذي قبله يزعج شيخه ويضجره، وبعض طلاب العلم ربما أمسك بعمامة الشيخ، وربما سحب شيخه بثوبه، وربما جاء يسلم على رأسه فكسر رقبته، فينبغي له أن يحذر من هذا. الأمر التاسع: ألا يلح على شيخه إذا رأى منه فتورا وكسلا، فإذا رأى منه كسلا وفتورا فينبغي له أن يتركه حتى يأتي وقت نشاطه، لأنه إذا قرأ عليه في وقت فتور أو كسل، أو سأله في وقت فتور أو كسل، لم ينتفع بعلمه انتفاعا على الوجه المطلوب، بخلاف ما إذا قرأ عليه وهو في نشاط أو سأله وهو في نشاط، فإن ذلك أدعى لأن ينتفع بما لديه من العلم. الأمر العاشر الذي ذكره علي رضي الله عنه في هذا الأثر: أن لا يشبع من طول صحبة شيخه، بمعنى أنه يستمر في القراءة عليه ولو أخذ زمنا طويلا. وطلاب العلم قديما وحديثا ولله الحمد يجلسون عند العلماء سنين طويلة، حتى إن إبراهيم الحربي من أجل تلاميذ الإمام أحمد، والحربي نسبة إلى محلة بالعراق اسمها دار حرب، يقول عنه ثعلب اللغوي المشهور، يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس أحمد 50 سنة. 50 سنة ما فقدت إبراهيم الحربي. ويقول ابن القاسم العتقي من أجل تلاميذ الإمام مالك: أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت. فينبغي لطالب العلم أن يصبر على ملازمة شيخه وألا يمل من كثرة أخذ العلم عنه، لأنه كما يقول علي رضي الله عنه في آخر هذا الأثر: العالم كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، فربما سقط عليك منها شيء في السنة الأولى، وربما سقط عليك غيره في السنة التي بعدها، وهكذا. هذا هو الأدب السادس، وهو أن يحترم طالب العلم شيخه وأن ينظر له بعين النظر والإجلال. وكما عرفنا هناك فرق بين احترام الشيخ والغلو في الشيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. يقول الأخ: هل يصر الشيخ على رأيه وإن كان خطأ مخافة لوضعه أمام تلاميذه؟ والجواب أنه لا يصر على الخطأ إذا تبين له، لأن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل، بل ينبغي له أن يرجع للحق، لأن رجوعه للحق أمام تلاميذه تربية لتلاميذه، في تربية جليلة لتلاميذه. فإذا رأوا شيخهم إذا وقع منه زلل ورجع للحق بكل سهولة وطمأنينة على النفس، فإن ذلك يدعو تلاميذه لأن يفعلوا كما يفعل شيخهم، بخلاف ما إذا أصر على الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، فإن ذلك يترتب عليه أن تلاميذه يفعلون كما يفعل. يقول: هل يمكن أن يجمع طالب العلم في علم من علوم الشريعة وعلم من علوم الدنيا كالهندسة والطب؟ الأمة تحتاج إلى سائر العلوم، سواء أكانت من علوم الشريعة أم كانت من العلوم التي تحتاجها الأمة، كعلم الهندسة وعلم الطب وعلم الحاسب ونحو ذلك من العلوم. والأصل في العلم أن الإنسان يتعبد به لله سبحانه وتعالى، وينظر ما هو أصلح لقلبه وأنفع للأمة. فإذا رأى أن الأصلح لقلبه أن يتجه إلى علم الشريعة وأن ينفع الأمة في هذا الباب، فليجتهد في هذا الباب وليتفرغ له. وإذا رأى أن قدراته وإمكانياته تؤهله إلى أن يتجه للطب أو للهندسة أو لغيرها من علوم الدنيا، فليتجه مباركا إلى هذا العلم ولينفع الأمة في هذا الباب. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يتأسف على علم الطب أن تركه المسلمون لليهود والنصارى. فلا ينبغي الإعراض عن علوم الدنيا، بل هي من العلوم المطلوبة، وهذه العلوم مما يعين على حفظ الدين أيضا، لأنه لا يحفظ الدين على وجه التمام والكمال بهذا القيد، لا يحفظ الدين على وجه التمام والكمال ولا يقوم على وجهه إلا إذا قامت الدنيا على وجه الكمال والتمام. فيدخل في هذه العلوم ويجتهد فيها وينوي أن ينفع الأمة بها، ويقوم بفرض الكفاية فيها عن المسلمين، ومع ذلك يكون له عناية بعلم الشريعة، فلا بد أن يتعلم فروض الأعيان، بأن يعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام، وإذا كان عنده مال يتعلم أحكام الزكاة، وإذا كان يشتغل بالبيع والشراء فيتعلم أحكام البيع والربا، وإذا وجب عليه الحج يتعلم أحكام الحج، وهكذا. أما كونه يتجه إلى الطب ثم بعد ذلك يشتغل بعلم آخر، فالذي يظهر لي أنه يترك علم الشريعة للمتخصصين فيه القائمين به، وهو ينفع الأمة في المجال الذي سار فيه مع عنايته بمعرفة فروض الأعيان التي لا بد أن يعرفها كل مسلم، ويحرص أيضا على أن يتزود من العلم الشرعي كلما تيسر له ذلك. يقول: هل يوجد من هو أعلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ يعني هذا الذي يظهر لي من كتابة الخط. تقرأ يا شيخ. أنا هل يوجد من الأقدمين، إن كان قصده من هذا السؤال، هل يوجد من المحدثين من هو أعلم، ها، أعلم من الأقدمين، أي من هو أفضل من الأقدمين؟ أي نعم. أما الأقدمون من حيث الجملة فهم أفضل ممن بعدهم، فالصحابة رضي الله عنهم أعلم من التابعين، والتابعون أعلم من أتباع التابعين، وأتباع التابعين أعلم ممن بعدهم إلى آخر الزمان. لكن ذلك لا يمنع من وجود أفراد هم أعلم ممن قبلهم. وأنا لا أريد من طالب العلم أن يشتغل بالموازنة بين العلماء وأن يقول هذا أعلم من هذا أو هذا أعلم من هذا، لأن هذا الأمر لا يترتب عليه كبير منفعة ولا يتعلق به أمر تكليفي، وطالب العلم إنما يشتغل بالمسائل التي يترتب عليها ثمرة تكليفية. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إنما يتكلم في العلماء أشكالهم، يعني العلماء يتكلم فيهم من؟ يتكلم فيهم العلماء. إنما يتكلم في العلماء أشكالهم. فطالب العلم لا يشتغل بالموازنة بين العلماء ويشغل نفسه بأن هذا أعلم من هذا أو هذا أعلم من هذا، كلهم علماء وكلهم سلكوا سبيل خير، ونرجو أنهم كلهم أرادوا الله والدار الآخرة ونفع الله بعلومهم. كما أننا لا نشتغل بأن هذا المصلي أفضل من هذا المصلي أو هذا المزكي أفضل من هذا المزكي، فلا نشتغل أيضا بأن هذا العالم أفضل من هذا العالم، لأنه كما قلت طالب العلم يشتغل بالمسائل التي يترتب عليها عمل، ومثل هذا السؤال الذي ذكره أخونا لا يترتب عليه شيء عملي. والعلماء رحمهم الله كانوا يربون طلاب العلم على أنهم لا يشتغلون إلا بالمسائل التي يترتب عليها عمل. فهذا الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل وسأله عن الماء إذا سقطت فيه حبة باقي لا، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ فأخذ الإمام أحمد بثوب الرجل وقال له: ما تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت الرجل. فقال له: ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت الرجل. فقال: اذهب فتعلم ما ينفعك. والأمثلة على هذا كثيرة، وأنت إذا نظرت إلى الأزمنة المتأخرة تجد أن المتأخرين يبحثون مسائل لا يترتب عليها عمل، كبحثهم للشجرة التي أكل منها آدم وحواء من أي أنواع الشجر، هذا لا يترتب عليه ثمرة عملية، أو الخشب أو خشب السفينة التي ركبها نوح عليه السلام ومن آمن معه من أي أنواع الخشب، ما الذي يترتب على هذا؟ أو الكلب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى مع أصحاب الكهف، ما لونه وكم فيه نقطة بيضاء أو نقطة سوداء، هذا لا يترتب عليه ثمرة علمية، بخلاف المسائل في القرون الأولى في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهي مسائل عن أمور عملية، فتجدهم يسألون عن الإيمان أو عن الطهارة أو عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن أحكام البيوع أو غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الجوائز.